الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الحكم إذا قال الزوج لزوجته أنت مني كالأجنبية؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن تحريم الحلال يمين مكفرة، لقول الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ومن جملة ما أحله الله عز وجل للزوج أن يجامع زوجته، فزوجته حلال له، فإذا شبهها بالأجنبية فإنه يحرمها عليه بهذا اللفظ، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا اللفظ، وهو اللفظ الذي يوجب تحريم شيء أحله الله عز وجل له، وعليه أن يبادر بكفارة يمين حتى تبرأ ذمته من مغبة وآثار هذا اللفظ. فما على والدك إلا أن يتوب إلى الله عز وجل ويخرج كفارة يمين. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في الرجل يحرم امرأته، قال: هي يمين يكفرها. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم الإنسان أهله أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإذا لم يجد شيئا من هذه الخصال فليصم 3 أيام والأفضل تتابعهن. فإن قلت: أولا يكون هذا ظهارا؟ الجواب: لا يكون ظهارا، لأن الإنسان إذا حرم زوجته فلا يخلو من 3 حالات: إما أن يقرن تحريمها بمن تحرم عليه أبدا، كأن يقول: أنت علي حرام كأمي فأمه حرام عليه أبدا، أو يقول: أنت حرام علي كأختي فأخته حرام عليه أبدا. فإذا قرن الإنسان تحريم زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد فهذا هو الظهار. الحالة الثانية: أن يقرن الإنسان تحريم زوجته بمن تحرم عليه إلى أمد لا إلى أبد، كأن يقول: أنت علي حرام كفلانة الأجنبية. فإن تحريم هذه المرأة الأجنبية على هذا الشخص ليس تحريما مؤبدا، فإنه لو أراد أن يتزوج هذه الأجنبية في يوم من الأيام لجاز له ذلك. فإذا ليس تحريم الأجنبية كتحريم الأم، فإن تحريم الأم والأخت والبنت تحريم مؤبد، وأما تحريم هذه الأجنبية فهو تحريم مؤمد أي إلى أمد. فإذا حرم الإنسان زوجته كتحريم الأجنبية عليه فإن هذا لا يعتبر ظهارا في أصح قولي أهل العلم، لأن المرأة التي شبه تحريم زوجته بها ليست مما يحرم عليه على التأبيد. الحالة الثالثة: أن يطلق التحريم ولا يقرنه بامرأة مطلقة، كأن يقول: يحرم علي جماعك، ولا يقرن هذا التحريم لا بمن يحرم عليه مؤبدا ولا بمن يحرم عليه مؤمدا، ففي هذه الحالة أيضا تعتبر يمينا مكفرة. فبان لنا بذلك أن التحريم لا يكون ظهارا إلا إذا قرن الزوج تحريم جماع زوجته بمن تحرم عليه من النساء على التأبيد. وبناء على ذلك فقول والدك لأمك: أنت علي حرام كفلانة الأجنبية، هذا ليس ظهارا في أصح القولين، وإنما هو تحريم فيه كفارته، والله أعلم.